نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. الله يبارك فيكم وفي علمكم يا شيخ. هذا سؤال. نعم. عن رجل خص كل من بناته بكمية من الذهب للزينة لا تكمل نصابا. نعم. فهل إذا اجتمعت كمية الذهب يكون فيها زكاة؟ بارك الله فيك. إذا أعطى الرجل بناته حليا يبلغ النصاب بمجموعه، لكن باعتبار كل واحدة منهن لا يبلغ النصاب ما أعطاه إياها، فينظر إن كان أعطاه إياهن على سبيل العارية وعلى أنه ملك له وعارية لبناته فعليه الزكاة. نعم. وإن كان قد أعطاهن على سبيل التمليك وأن كل ذهب أعطاه البنت فهو ملك لها فلا زكاة فيه، لأن ملك كل واحدة منهن لا يبلغ النصاب. جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله في علمكم. حبيبكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لك يا أخي.